وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية. ثم قرأنا ماذا لإخباره بذلك؟ قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنا شرحت لكم معنى هذه الآيات شرحا مطولا، فهمتموه؟ لا أعيده الآن لأن إعادته يأخذ يعني ربع ساعة على الأقل. ثم قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا قال هذه الآية؟ لما ذكرها؟ لما ذكر هذه الآية؟ لماذا؟ دليل لي على الاستثناء، دليل لي أنا ذكرته لكم في الدرس الماضي. دليل الاستثناء المذكور بقوله رحمه الله: إلا أن يغفر غير الشرك. الاستثناء المراد به إيه؟ غير الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذا الأخير يعني وهذا القول الأخير أو هذه الآية الأخيرة أو هذا النص الأخير مخصص لعمومات العقاب. لماذا؟ لأنه قال أولا: ويعاقبهم على المعصية. ويعاقبهم في المطل، ويعاقبهم على المعصية. ما معنى يعاقبهم على المعصية؟ يعني يقع العقاب على كل عاص، على كل معصية. لا، ليس هذا هو. يعني يجوز أن يعاقبهم، يعاقبهم يعني يجوز أن يعاقب. أما يصيب على طاعته، يصيب على طاعته ما معناه؟ يجوز أن يصيب ويقع الإصابة، ويقع الإصابة. لأن خلف الوعد لا يجوز، خلف الوعد لا يجوز. طبعا إذا قبل عمله، إذا لم يقبله العمل، إذا لم يقبل يكون مقبولا فلا ثواب عليه. فهم؟ متى يكون مقبول؟ إذا توفر فيه كل شروطه ومنها الإخلاص. فهمتم؟ إذن قد يرفض العمل لنقص نقص في الإخلاص. المهم إذا قبل العمل يجب على الله أن يصيبه عليه وجوبا، وجوبا شرعيا، وجوبا وليس وجوبا عقليا. أما المعاقبة ويعاقبهم على المعصية معناه إيه؟ يجوز لله أن يعاقبه. وأما من حيث الوقوع، هل يقع هذه العقوبة؟ يقع إن شاء، لا يقع إن لم يشاء. فهمتم؟ فلذلك قال: وهذا الأخير مخصص لأمومات العقاب. لأمومات العقاب يعني للنصوص الواردة في الوعيد، لأن هناك وعيدات واردة في القرآن والسنة تفيد الأموم، تفيد يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل أي إنسان يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا يفيد الأموم، أليس كذلك؟ وكذلك آيات وأحاديث كثيرة، ويل للمصلين مثلا، آيات وأحاديث كثيرة وردت في وعيد الفصاق المؤمنين أقصد. فهمتم؟ هذه الوعيدات تفيد العموم، لا إشكال في هذا، لكن لا يعمل بهذا العموم، لا يعمل بهذا العموم. لماذا؟ لأن المخصص قد جاء، أو لأن المقيد قد جاء. ما هو؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم؟ إذن ما دون ذلك يعني ما دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك لا يغفر. الشرك يغفر إذا تاب منه، الشرك يغفر إذا تاب منه فقط. طبعا التوبة تقبل حتى وإن كان من الكفر، التوبة من الكفر كيف بالدخول في الإسلام بالدخول في وكذلك التوبة من الشرك أيضا تقبل. إذا لم يتوب الإنسان من الشرك لا يغفر الله له الشرك لا يغفر الله له الشرك، أما ما دون الشرك يمكن أن يقبل. فهم؟ تاب أو لم يتوب، تاب أو لم، كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو صغيرة، هذا هو مذهبنا. فإذا هنا شيء مهم جدا، ما هو المصنف لا يتعرض له فلذلك أذكره الآن. ما هو بعض أئمتنا قالوا يجوز خلف الوعيد، قالوا يجوز خلف الوعيد، أنا ذكرت أشرت إلى هذا إشارة عابرة في مبحث النسخ، تتذكرون يجوز نسخ الإخبار أو لا يجوز نسخ الإخبار، فأنتم تتذكرون هنا بعض علمائنا قالوا يجوز نسخ الخبر إذا كان عن مستقبل، كلام البيضاوي هذا، فقلت هذا لا يصح، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة من حيث أنه خبر، سواء كان عن ماضي أو حال أو مضارع، فلا بد أن يكون مطابقا للواقع حتى يكون صادقا، وإن كان غير مطابق كان كاذبا. فإذا لا فرق بين المضارع والماضي والحال، لأن احتماله للصدق والكذب لكونه خبرا لا لكونه ماضيا أو مضارعا. فهمتم؟ أنا كلمت هناك، لكن الآن أعيد الكلام لأن المسألة في علم الكلام الآن. لا يجوز لله تعالى أن يخلف وعيده متمسكين بشبهة، ما هي؟ خلف الوعد نقص وخلف الوعيد كمال، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن خلف الوعيد، نعم خلف الوعيد كمال بالنسبة إلى إلى إلى عالم الإنسان. أنا سأضربك ثم بعد لا أضربك عفوت عنك، هذا يعتبر كرما في عالمنا نحن، لكن لماذا يعتبر كرما؟ لسبب آخر. أما بالنسبة إلى الله تعالى هذا لا يعتبر كرما. لماذا؟ لما يترتب عليه من الكذب في الإخبار، لما يترتب على مثلا من ترك الصلاة دخل الجنة، هذا خبر ليس إنشاء، الإنشاء يقبل النسخة لأنه ليس فيه إخبار عن شيء خارج أو موجود في الخارج، لا يوجد هذا. فهمتم؟ أما الخبر إخبار عن شيء موجود في الخارج، إن طابقه صدق وإن لم يطابقه كذب، الكذب لا يجوز لله على الله تعالى. فإذا خلف الوعيد وإن تصور فيه الكرم إلا أنه يترتب عليه الكذب، يترتب عليه ترتب الكذب محذور شديد جدا، لأنه إذا جوزنا الكذب على الله تعالى ما استطعنا أن نثبت القرآن. فهم؟ بعض الناس يقول لا عقليا يجوز أن يكذب، بعض الناس يقولون هكذا عقلا يجوز أن يكذب، لكن نحن نقول لا يجوز أن يكذب سمعا، يعني بدليل سمعي. طيب ما هو الدليل السمعي؟ القرآن والسنة والإجماع. القرآن لم يثبت بعد يا أخي، القرآن لم يثبت، أنت تثبت استهالة الكذب بالقرآن والقرآن لم يثبت إلى الآن. فهم؟ هذا الذي تقول إنه قرآن أنا أقول لك هذا كذب، لأنه يجوز عقلا أن يكذب، يجوز عقلا. مثلا إن الله يقول لا يجوز لي أن أكذب في القرآن، لا يجوز لي أن أكذب، من قال لك هذا الكلام صادق؟ يحتمل أن يكون هذا الكلام أيضا كاذبا، أليس كذلك؟ لأنك جوزت الكذب على الله تعالى عقلا. فإذا جاز كونه كذبا لم يثبت صدق القرآن، لم يثبت استهالة كذب القرآن، فبالتالي إثبات استهالة كذبه سمعا معناه عدم إثباته، معناه إيه؟ عدم ثبوت هذه الاستهالة، فلا بد أن يثبت استهالة الكذب على الله تعالى بالعقل. كيف نثبته؟ نثبته بأن الكذب قبيح، الكذب قبيح. فيأتي سؤال آخر، قبيح عقلا؟ نعم قبيح عقلا، إذا كان قبيح، إذا كان قبيحا عقلا، وأنتم تنفون القبهة العقلية، أنتم تنفون أنه لا يوجد هناك شيء قبيح عقلا ولا حسن عقلا، بل الحسن والقبيح عندنا شرعي، فكيف تقول هذا قبيح عقلا؟ ما هو الجواب؟ هذا من القبيح عقلي بمعنيين وسمعي بمعنى آخر ثالث. قرأنا هذا في المقدمات. المعنى الأول والثاني الكذب قبيح بمعنى النقص، والكذب قبيح بمعنى عدم ملائمة الطبع. هذا المعنى، هذان المعنيان عقليان لا يتوقفان على الشرع. نحن بهذين المعنيين نقول. أما المعنى الثالث هذا طبعا استحقاق الثواب والعقاب، هذا أصلا لا يرد إلى الله تعالى. من الذي يصيب الله على صدقه ومن الذي يعاقب الله؟ إذن الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه الله تعالى خارج عنه تماما. فهمتم؟ نحن حينما نصف فعلا من أفعال الله تعالى بالحسن ما معناه؟ ليس معناه أنه يستحق الثواب والعقاب. أحسن كل فعل، أحسن كل خلق في سورة أحسن كل شيء خلق، أحسن يعني حسن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذن فعله كله حسن، ما معناه فعله كله حسن؟ كل فعله حسن، هذا عقيدتنا. كل فعله حسن معناه ليس هذا المعنى. كل فعله حسن اختلف فيه أئمتنا ما معناه، أنا لا أتعرض له الآن، فهمتم؟ فيه إشكالات كثيرة، لكن ليس بمعنى استحقاق الثواب والعقاب. من الذي يصيب الله تعالى على فعله؟ هل هناك أحد يصيبه؟ فإن هذا المعنى أصلا لا يريد في حق الله سبحانه وتعالى، بل ولا في البهائم حتى، ولا في البهائم. هل البهائم تصاب وتعاقب؟ لا تصاب ولا تعاقب، بل هو وارد في حق الآدميين والجان. فإنتم إذن الكذب قبيح عقلا، الكذب قبيح عقلا بمعنى أنه نقص، وكل نقص على الله مهال، كل نقص على الله مهال بإجماع الأمة، بإجماع المليين، حتى اليهود والنصارى لا يخالفوننا في هذا، كل نقص على الله مهال، فالكذب على الله مهال، فالله تعالى لا يكذب عقلا. فإذا كان لا يكذب، الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، معناه لا يجوز العفو عن القاتل، لا يجوز العفو عن القاتل، لابد أن يكون كل قاتل في النار، أليس هكذا؟ وإلا ترتب عليه خلف الوعيد، ترتب عليه خلف الوعيد، خلف الوعيد كما قلنا كذب، الكذب على الله مهال، هذا مخالف لعقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة ماذا؟ جواز العفو. عقيدة أهل السنة جواز العفو. كيف تجيبون؟ نحن نقول ثبوت العفو لا يتوقف على خلف الوعي، هذا أمر خفي على كثير من الناس، أمر خفي على كثير من الناس، فقالوا العفو جائز لأن الله قد يخلف وعيده. لا، ليس هكذا. العفو جائز لماذا؟ لأن النصوصات الواردة أو النصوص الواردة في الوعيد أصلا مخصصة أو مخصوصة، وإن كانت عامة إلا أنها قد خصصة. فإنتم فمن يقتل مؤمنا متعمدا ليس معناه كل قاتل أصلا، من قالك كل قاتل؟ وقد ورد الخاص يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنتم من الذي شاء الله أن يعفو؟ هذا لا نعلمه، لكن هناك جواز للعفو بها من هذا المنطلق. فإنتم إذا أراد الله أن إذن معنى الآية إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن شئته، هذا معناه. ويل للمصلين إن شئته، من فعل كذا فله كذا إن شئته. إذن النصوصات الواردة في الوعيد، في وعيد الكفار، كلها مقيدة بإيه؟ بالمشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإنتم المسألة. إذن ثبوت العفو الذي هو عقيدة أهل السنة قاطبة لا يتوقف على خلف الوعيد، بل خلف الوعيد مستحيل، وليس كرما، يكون كرما في حق الناس ولكن لا يكون كرما في حق الله تعالى، بل يكون عيبا ونقصا كبيرا، وهو متنزه عن ذلك. إذن كل ما دون الشرك، كل ما دون الشرك، أما الشرك لا، الشرك لا يغفر الله لا يغفره الله للمشرك أيضا ليس عقلا عند الأشعرية. عدم مغفرته للشرك مستحيل أو مغفرته للشرك مستحيل عندنا شرعا وليس عقلا. إذا لم يرد هذا مثلا إن الله يغفر لمن يشاء مثلا، إذا قال الله تعالى يغفر لمن يشاء ما يشاء، لو فرضنا أن آية وردت هكذا لقلنا يجوز أن يغفر الشرك أيضا، لكن الله قيده بغير الشرك، ولذلك نقول الشرك لا يجوز سمعا أن يغفر يغفره الله تعالى، وما دون الشرك كله يجوز سمعا وعقلا أيضا بالأولى، يجوز سمعا أن يغفره الله تعالى، إذا شاء غفر له وإذا شاء عذبه، وإذا شاء عذبه كم عذبه؟ أنا قلت لكم أمس عذبه على قدر معصيته، هذا لا حاجة إلى هذا الكلام، عذبه على قدر، بعض الناس هكذا قالوا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر معصيته، هذه زيادة لا حاجة إليه، بل هذه زيادة يعني مخلة بكرم الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه خلاص، لا تقول إيه على قدر معصيته، كما قال الشيخ أحمد رضا خان ما استقصى كريم قط ربما يعرضه على النار ويخرج، صدق أنه عذبه فلماذا يعني استوفي العذاب؟ استقصه لماذا؟ قال ما هو يعفو عنه؟ فهمتم هذه المسألة؟ إذن كلامنا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كيف يخالفنا فيه المعتزلة؟ أنت تقول إيه جواز العفو ثابت عند أهل السنة خاطبة، لماذا كيف خالفنا المعتزلة في هذا؟ والقرآن نص يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بينما المعتزلة ممكن يأتي سؤال، أنا في الامتحان أركز على في الامتحان الأساسي أركز على قسم العقيدة لأنكم درستموها في التمهيدية، بعد ذلك يعني لا يوجد علاقة بينكم وبينها، فلا بد أن يعني تحققوا مسائل علم الكلام، أما في المذاكرة أنا ذكرت هذا للمجاهدين، المذاكرة يكون في من الاستدلال والتراجي التعارض والتراجي والاجتهاد. فهمتم؟ أسألكم الآن كيف ينفي المعتزلة العفو؟ ينفون، والقرآن نص يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قطعي الدلالة وقطعي ثبوت، كيف ينفون؟ نفي النص أو تكذيب النص كفر، تكذيب النص كفر، ماذا تقولون؟ بغوص هم يقولون أنا أشرت إلى هذا في خلال كلامي، أنتم يعني لا تمسكون بما أقوله، يعني يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه عندهم يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب منها إن كانت كبيرة، لأن ما دون ذلك كبيرة وصغيرة، الكبيرة يغفرها الله تعالى إذا تاب منها الإنسان، يغفرها الله تعالى إذا تاب منها الإنسان، هذا عقيدتهم، فثبت العفو، فثبت بشرط التوبة، بشرط التوبة، أما عندنا العفو من غير توبة، فهم كبيرة أو صغيرة، الكبيرة نعم، الكبيرة تحتاج إلى التوبة باتفاق المسلمين، الكبائر يجب على الإنسان أن يتوب من الكبائر وكذلك من الصغائر خلافا لبعض الناس الذين شدوا، إذن يجب التوبة من كل ذنب صغيرة أو كبيرة، أما الكبيرة عند المعتزلة لا يغفرها الله تعالى إلا بالتوبة، لا يغفرها الله تعالى إلا بالتوبة، وعندنا يغفرها الله تعالى بتوبة وبدون توبة، يعني يغفرها يعني يجوز أن يغفرها بتوبة أو بدون توبة، والصغيرة مغفرة الصغيرة تتحقق بطريقتين، إما بالتوبة بلا إشكال. وإما باجتناب الكبيرة، إنسان لا يتوب من الصغيرة، نعم يجب عليه التوبة، هذا أمر آخر، وجوب التوبة شيء آخر، لكن إنسان لا يتوب من الصغيرة، لا يتوب من الصغيرة. فهل هناك طريق لمغفرة هذه أو لغفران هذه الصغائر بدون توبة وبدون عفو؟ نعم عندنا موجود. ما هو؟ اجتناب الكبائر. اجتناب من اجتنب الكبائر وارتكب الصغائر فقط، هذا نفسه يعتبر توبة. فهمتم؟ هكذا حقق بعض أئمتنا. من لم يرتكب أي كبيرة، في هناك آية في القرآن إلا اللمم، في سورة النساء، في سورة النساء آية، هذه آية وآية أخرى نسيتها. هذه الآية ظاهرها أن من اجتنب الكبيرة الله تعالى يغفر له الصغيرة. أيوة، الذين يجتنبون الكبائر إلا اللمم. المراد باللمم هنا الصغائر، هذه الآية. في تفسير هذه الآية قالوا هذا الكلام، إذن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يعني كبيرة أو صغيرة بتوبة أو بدون توبة. عند المعتزلة بتوبة، عند المعتزلة بتوبة. إذن لماذا نرد على المعتزلة؟ هم أيضا يثبتون الأفواء ويشرطون التوبة، بشرط التوبة يغفره الله تعالى. طيب هذا كلام سليم، كلام كيف خالفته إذن؟ لماذا خالفته إذا كان كلاما سليما؟ اشتراطه، اشتراط المعتزلية توبة هنا، هل فيه مشكلة؟ لا دليل، لا توب إلى الله توبة نصوح، هناك دليل بل أدلة. هذا التأويل هنا أو هذا التقييد هنا مفسد. لماذا؟ لأن رأس الآية أو أول الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هناك شقان في الآية الأول والثاني. في الثاني يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب، عنده إذا تاب. طيب أما في الشق الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما معناه؟ إذا تاب أيضا لا يغفر. إنسان مشرك تاب لا يغفر؟ يغفر. الكفر له توبة، طبعا التوبة تختلف، التوبة هنا الدخول في الإسلام. فهمتم؟ إذن تقييده بالتوبة في الشق الأخير يوهم أن التوبة لا تنفع في الشق الأول. فهمتم؟ أو أنك تقيد كلا الشقين بالتوبة، أنك تقيد كلا الشقين إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا إن تاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن تاب. يعني أنت قلبت، يعني قلبت إيه سياق الآية، لأن الآية عصرا الآية تفرق بين المعصيتين، واضح أن هذه الآية تفرق بين معصية هي الشرك ومعصية هي ما دون الشرك. فهم؟ الآية واضحة كل الوضوح، لكل ذي عينين تبصران. في ماذا؟ في أنها تفرق بين المعصيتين، معصية هي الشرك وأخرى دون الشرك. إما أنك تقيدهما بالتوبة أو لا تقيدهما بالتوبة، كلاهما مفسد لهذا المفهوم الذي ندركه من الآية. فإن كلاهما مفسد، أما موقفنا نحن نقيد الأول بالتوبة، نقيد الأول إذا تاب يغفر الله شركه، ولا نقيد الثانية بالتوبة، ولا نقيد الثانية لأن الثانية دون الأول أصلا. الثاني ويغفر ما دون ذلك، إذا كان الأول محتاج للتوبة كيف نقول الثاني أيضا محتاج للتوبة؟ فإنتم هكذا تعرفون المسألة وتحققونها. أنا وقفت عندها طويلا. وآذ الأخير مخصص لأمومات العقاب، وله سبحانه إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال، وله يعني يجوز له، يجوز له جوازا عقليا، المراد بله يعني إيه؟ يجوز جوازا عقليا. أما جواز شرعي لا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه يصيب المطيع ويعاقب العاصية، وله يعني يجوز له جوازا عقليا. ماذا يجوز له؟ إثابة العاصي، إثابة مرتكب الكبيرة، وتعذيب المطيع جائز عقلا، هذا مذهبنا. أما عند الماتريدية لا يجوز، لا يجوز دخول الكافر في الجنة، لا يجوز دخول الكافر يعني عقلا وليس شرعا عند الماتريدية، لكن عندنا يجوز. وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال. لماذا يجوز؟ لأنهم ملكه، لأن هؤلاء المذكورين العاصي والمطيع والدواب والأطفال كل المذكورين ملك الله تعالى. إذا كان ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء. الشيء إذا كان ملكا لك، وهل تحتاج إلى إذن من أهل؟ لا تحتاج، كل ما تفعله جائز، لأنه ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء بالإثابة أو بالتعذيب أو بالإيلام. لكن الذي قلنا إيه؟ جواز عقلي. هذا الجواز العقلي هل هو يقع؟ لا يقع. فلذلك قال لكن لا يقع منه ذلك، ذلك يعني إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الأطفال، كل هذا لا يقع منه. لكن المراد به هنا إيه؟ لا يقع منه ذلك يعني في الآخرة، لا يقع منه ذلك في الآخرة. أما في الدنيا، أنت إذا أردت أن تدقق هنا ممكن تدقق. أما في الدنيا يجوز إثابة العاصي، يجوز تعذيب المطيع في الدنيا، يجوز إيلام الدواب وهو مشاهد، إيلام الدواب مشاهد في الدنيا، وإيلام الأطفال كذلك. كم من طفل أصيب بأمراض خطيرة، فهمتم؟ كم من حيوان يعني يقتل ويقتل، هذا واقع في الدنيا. وكذلك كم من مطيع يعذب الأطفال في الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بنفس الحديث. إذن إصابة العاصي موجود، لكن ممكن يمكنك أن تستدرك على الشارح بهذا الكلام، لكن للشارح أن يجيب أيضا، للشارح أن يقول إيه؟ هذا الذي تظنه إثابة العاصي ليس إثابة بل هو استدراج. الله تعالى قد يمطئ الكافر في الدنيا وقد يمطئ الفاسق في الدنيا، لكن أنت تظنه إثابة، تظنه إثابة وليس إثابة، بل هو إيه؟ زيادة عذاب، لكن هذا الغبي المغرور لا يعرفه الآن. وكذلك المؤمن قد يعذب، قد يصيبه بشيء تظنه تعذيبا وهو ليس تعذيبا، بل هو رحمة به ولطف به وزيادة ثواب له، لكن أنت لا تدركه. فإذا هذا الشيء الإثابة وتعذيب الإله لا يقع لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا قد يقع صورته، قد يقع صورته، أما الحقيقة لا يمكن. فهمت هذا وذاك؟ إيلام الدوام كذلك من حيث الصورة هو إيلام، من حيث الصورة هو إيلام. أما من حيث الحقيقة من قال لك هو إيلام؟ من قال أنت تذبح حيوانا؟ هناك حديث الحيوان لا يشعر بالألم عند ذلك، فهمت؟ هناك نص صريح في الحديث، الشهيد الذي يقتل في الجهاد لا يشعر بالألم، لكن في الصورة هذا قتل وتقطيع بدنه وتمزيق بدنه وتمثيل بجثته، كل هذا في الظاهر إيلام، لكن في الحديث نص، حديث صحيح على أن المجاهد في سبيل الله لا يشعر بألم القتل، فهمت؟ هذا جائز عند الله تعالى، فهمتم الكلام؟ إذن لا يقع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن هنا ما نذبح الحيوان ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقول إيه؟ الرحمن الرحيم، لماذا؟ لأنه رحمة الذي نفعل بك الآن رحمة. قاله أئمتنا وهو المعتمد في مذهبنا. طبعا هناك من قال لا يقول الرحمن الرحيم فقط يقول بسم الله لا يوجد فيه الرحمن، لكن المعتمد عندنا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه رحمة. لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما تقدم. ما الذي تقدم؟ لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع، لأنه قال أما من طغى كذا كذا وأما من خاف فإن الجنة هي المأوى، هذا وعد من الله تعالى. فهمتم؟ الوعد يجب أن يتحقق ولا يجوز خلفه. إذن هذا الجواز جواز عقلي وليس شرعيا، أما من حيث الشرع فهو مستحيل، مستحيل شرعا وجائز عقلا. ولم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير القصاص، لم يرد إيلام الأطفال إيلام الدواب والأطفال في غير القصاص. والأصل عدمه، والأصل إيه؟ عدم الإيلام. فهمت؟ يعني ورد في القصاص، ورد في، أما في غير القصاص لم يرد. ما معنى لم يرد؟ معنى لم يرد لا يوجد، لأن الأصل هذا، الأصل عدم الوجود، الأصل إلى أن يثبت دليل الوجود، إلى أن يثبت، لم يثبت دليل الوجود، فلذلك نقول لا يولم. فلذلك يقول إيه؟ لا يولم الدواب والأطفال. أما في القصاص فقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا من باب القصاص. وقال صلى الله عليه وسلم يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة، ذرة يعني نملة، نملة صغيرة. وقال ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في من تطحتا، امتطاح يعني المصادمة بين الملاكمة. رواهما الإمام أحمد. قال المنذري في الأول رواته رواة صحيح، وفي الثاني إسناده حسن. وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز. فهم؟ إذا وقع إيلام من أحد في الدنيا سوف يقتص الله منه في الآخرة، سواء كان مكلفا أو ليس مكلفا، فيقتص من الطفل لطفل وغيره. ويستهيل وصفه سبحانه بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء، فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما. نحن قلنا ماذا؟ وله إثابة العاصي، جائز عقلا إثابة العاصي، وذكرنا دليله ما هو؟ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء. نفس الكلام الآن كأنه يتكرر، يستهيل وصفه بالظلم. إذا كان هذا جائزا عقلا ثم فعله، يعني أصاب العاصية وعاقب المطيع، إذا فعله طبعا لا يفعله لثبوت شرعي، لثبوت الشرع، لكن نفترض أنه فعله، الشرع لم يرد وفعله، هل يعتبر ظالما؟ لا يعتبر ظالما، يعني كأنه بقية الكلام السابق، يعني زيادة توضيح، لا يعتبر ظالما في هذه الحالة. لماذا؟ لنفس الدليل، ما هو؟ ملكه يتصرف في كيف يشاء. فهمتم؟ ويستهيل وصفه، يعني ما معنى وصفه؟ اتصافه، المراد بالوصف الاتصاف، وإلا فإن هناك من وصفه وليس معناه وصفه، يستهيل وصفه ليس معناه الوصف الحقيقي الذي هو الفعل المتعدي، ليس المراد به معنى الفعل المتعدي، بل المراد به الفعل اللازم الاتصاف. أنا لا أتصف بالظلم، أما الوصف نعم، هناك من يصفني بأني ظالم، هناك من يصفني بأني ظالم، ليس هذا هو المراد. فهم؟ المراد به الاتصاف، وإلا فقد وصفه الظالمون بالظلم. ويستهيل وصفه سبحانه بالظلم. لماذا يستهيل وصفه بالظلم؟ ما معنى يستحيل وصفه؟ يعني لا يتصور كونه ظالما، لا يتصور كونه أو لا يقبل الاتصاف بالظلم، ليس له هذه القابلية، ليس له هذه القابلية. يعني هل هذا الكوب هل يتصف بالبصر والعمى؟ ليس له هذه القابلية. فكذلك ليس في الله تعالى، نحن لا نقول لا يظلم، نحن لا نقول فقط لا يظلم، بل لا يجوز أن يظلم، لا يتصور أن يظلم. طبعا القرآن لا يقول هذا الكلام. القرآن أنت لا تجد في القرآن، هذه أيضا نقطة مهمة، أنت لا تجد في القرآن يجوز لله كذا ويجب على الله، لا تجد هذا في القرآن. بل القرآن نزل إلى العرب باللغة العربية وهم يدركونه بسليقتهم وسجيتهم. لم يلد، ما معنى لم يلد؟ يعني في الماضي، نفي الفعل الماضي، لم يلد. لكن هل يمكن أن يلد؟ لم يتعرض له القرآن. ولم يولد، ما معنى لم يولد؟ لم يولد، نفي الوقوع، لم يلد يعني نفي الوقوع، أليس هكذا؟ لكن نحن نستدل به على نفي الجواز أيضا. لم يلد يعني لا يجوز أن يلد، ولم يولد يعني لا يجوز أن يولد، من أين لك هذا؟ فهم؟ هذا لا يوجد في القرآن. أنت لا تجد في القرآن إيه؟ يجوز لله كذا ويجب على الله كذا ويستحيل على الله كذا. أنت إذا مسكت بالمصحف من أوله إلى آخره وتتبعت لا تجد هذا. هناك بعض الصفهاء يقولون الوجوب والجواز والاستحالة هذا كلام المتكلمين، هذا ليس في القرآن. بعض الأغبياء منهم من ينتمون إلى الوهابية في زماننا للأسف. فهمتم؟ إذا لم نبتكر أو إذا لم نستعمل هذا الاصطلاح الوجوب والاستهالة والجواز، وبأي شيء تعلم استهالة كون الله مولودا ووالدا؟ يعني القرآن لم يثبت هذا، فهم؟ فنقول العرب كانوا يعرفونه بسجيتهم، العرب كانوا يعرفونه بسجيتهم. هل وجد في القرآن في المسائل الفقهية يجب وحرام ومكروه ويندب؟ أين في القرآن أن صلاة الوتر يندب أو مندوبة؟ نعم في بعض الأمور موجودة، كتب عليكم، نعم. لكن حتى كتب عليكم ما معنى كتب عليكم بالنسبة إليك؟ فهمتم؟ إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا، ما معنى كتابا؟ فهمتم؟ العرب كان كتابا معناه وجوبا، العربي يعرفه، ولكن لما تأخر الزمان أصبح الناس لا يعرفون. فمن هنا وضعوا اصطلاحات، وضعوا اصطلاحات، وإلا فإن القرآن بمجرده يكفي بالنسبة إلى رجل عربي سليقة وسجية. فإنتم هكذا الأمور كلها. ولكن في القرآن إشارات، في القرآن إشارات، مثلا في آية لا أعرف في أي سورة، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي ليس فقط لم يلد ولم يولد، بل ما ينبغي. ما معنى ما ينبغي؟ أقرب إلى مفهوم الوجوب، أقرب إلى مفهوم الاستهالة. ما ينبغي، وما ينبغي للرحمن، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي انبغاء، لفظ الانبغاء استعمله القرآن. سبحانه سبحانه في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ليس كذلك؟ يعني ما معنى سبحانه؟ ما معنى سبحانه؟ مستحيل، هذا معناه. لكن لم يستعمل لفظ مستحيل، طبعا ليس من عادة القرآن. فهمتم؟ إذن يستحيل وصفه سبحانه بالظلم، يعني لا يقبل الاتصاف بالظلم، لا يقبل الاتصاف بالظلم. فإذن ما معنى نفي الظلم عنه إذا لم يقبل؟ أنا أقول هذا ليس بصيرا، ما معنى ليس بصيرا؟ هذا ليس عمى، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ تقول هذا الجدار ليس عمى، مرتين ثلاث مرات أربع مرات هذا الجدار ليس عمى، أليس هذا جنونا؟ هذا الجدار أصلا لا يقبل لا البصر ولا العمى، فلماذا تنفي؟ إذا كان الله تعالى لا يقبل الظلم مثل الجدار لا يقبل البصر والعمى، فلماذا تنفي عنه الظلم؟ لماذا تنفي عنه الظلم؟ ولماذا تنفي عنه الوالدية والمولودية؟ ولماذا تنفي عنه الكذبة؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ ليس هذا نفيا حقيقيا، ليس هذا نفيا حقيقيا فلسفيا أو كلاميا، لا، لأن هذا النفي جنون يا أخي، كأنك تنفي البصرية عن هذا، تنفي البصرية عن هذا، هذا أمر عبث، هذا إيه؟ عبث، تعرفون العبث؟ ولماذا يفعله الله تعالى إذن؟ لا لينفي، هذا في الله لنفي، نعم في الله لنفي، لكن في الحقيقة ليس نفيا، بل هو في الحقيقة ماذا؟ هذا في الحقيقة رد على الذين يصفون الله بالظلم. أنت تصفني بالظلم، أقول لك أنا لست ظالما فقط، هذا ليس إثباتا، فهم؟ عفوا، هذا ليس نفيا في الحقيقة، ليس المراد به النفي في الحقيقة، وإنما المراد به رد الشبهة أو رد قول المبطلين والتشنيع عليهم وتخبيههم وتوبيخهم، عرفتم هذا؟ وإلا لا معنى لقوله لم يلد ولم يولد، طالما عرفت أنه إله، الإله يجب أن يكون كذا وكذا بالعقل، فهم؟ فلا هذا، بل لا معنى لهذه الأساليب إلا زيادة توضيح والرد على هؤلاء الناس أولا، وثانيا بالنظر إلى عقول الناس الكثيرين، لأن كثير من الناس لا يعرفون هذا، ليس هذا مثل الجدار، لابد أن تفهموا جيدا المسألة، نعم عدم اتصال أو عدم قابليته لهذه الأوصاف كعدم قابلية الجدار للبصر والأمع بالنسبة إلى العقلين إلى الأقلاء، نعم، لكن ليس كل الناس أقلاء، كل الناس يعرفون مسألة الجدار، مسألة الجدار يعرفها حتى الفلاح الذي يزرع الجزر، إذا سألته يا أخي البليد هل تعرف أنه يقبل البصر والأمع؟ يقول لا، مستحيل أن يكون بصير، مستحيل أن يكون أمع، يعرفه كل إنسان، لكن هذا لا يعرف بالنسبة إلى الله تعالى، لماذا لا يقبل الله الظلم؟ فهمت؟ لأنه لا يتصور الإنسان إلا كما يتصور، لا يتصور الله إلا كما يتصور الإنسان، لأن عقل الرجل الجاهل دائما مشوب بالقياس، يعني قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الشاهد. إذن بالنسبة إلى هؤلاء نحن نحتاج، فهم؟ وضوحه ليس كوضوحه، فهم؟ هذا نعم عبر، تنفي العمى عنه عبث، لأنه واضح جدا لا أحد ينكره، أما هناك من ينكره من اليهود والنصارى وغيرهم، وهناك من لا يدركه لبلادته، فهمتم؟ لهذه الأغراض كلها الله تعالى ينص على التنزيه زيادة نسخ، لأن مسألة التنزيه خطيرة، مسألة التنزيه أنا قلت لكم مسألة التنزيه خطيرة، ما كونها مسألة واضحة، مسألة عقلية بديهية لا يحتاج إلى النص عليه، ومع ذلك ينص عليها لهذه الأسباب، عرفتمها؟ يستحيل وصفه سبحانه بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق، لأنه مالك الأمور كل أمر، مالكها على الإطلاق، يفعل ما يشاء، فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما، طبعا لا يقعان، لكن لو فرضت وقوعهما فليس فيه ظلم. هناك بعض المتكلمين قالوا إيه، طبعا هذا نقل هذا الكلام أصلا ليس جيدا، لكن أنقله لأننا في مقام تعليم، بعض علمائنا بعض أئمتنا قالوا إيه، الله تعالى يقبل الظلم، يعني يقبل أن يكون ظالما لكن لا يظلم، هذا كلام لسعد الدين طستاذاني، نقله البناني، فرد عليه الشربيني قال ليته لم ينقل هذا الكلام، ليته لم ينقل هذا كلام قبيح، يعني سقوطه من عين الاعتبار لا يحتاج للبيان، فقال الشربيني ليته لم ينقل هذا الكلام. لكن نحن في مقام التعليم لابد أن نعرف. سابدو تلك تفتازاني لم يكن جاهل بهذه المسألة. فما معنى قوله إنه يقبل الظلم؟ الظلم يطلق على معنيين. الظلم يطلق على معنيين. المعنى الأول التصرف في ملك الغير أو وضع الشيء في غير محله. فهمتم؟ هذا هما شيء واحد، وضع الشيء في غير محله أو التصرف في غير ملكه أو في ملك غيره. هذا معنى أول للظلم. هذا المعنى لا يتصور في حق الله. الظلم بهذا المعنى لا يتصور، لا نقول لا يجوز، بل لا يتصور. هذا فهم؟ لا يتصور في حق الله باتفاق أهل السنة جميعا، باتفاق أهل السنة جميعا، لم يخالفنا فيه أحد. وهناك معنى آخر للظلم، ما هو؟ وهو إلهاق الضرر بإنسان لا يستحق الضرر. إلهاق إنسان، أنت مثلا تضرب صديقك، هذا الصديق لا يستحق هذا الضربة، أنت تضربه من غير سبب، هذا أيضا ظلم. فإنتم هذا المعنى يعني يتصور في حق الله. مثلا المؤمن المطيء في الدنيا، المؤمن المطيء في الدنيا هل يستحق العذاب؟ لا يستحق العذاب، لا يستحق العذاب، يجوز لله أن يعذبه. شفت نحن قلنا ماذا؟ وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع. نحن قلنا هذا. إذن كلامنا يجوز له تعذيب المطيع، يجوز له هذا هو الذي قاله السعد، الذي قال السعد يقبل الظالمية، يقبل الظالمية لكن لا يفعل. المراد بكلام السعد فكأن السعد قال يجوز لله أن يعذب المطيع. فهمتم؟ لكن هذا ليس ظلما، أنت تجاهله ما في مشكلة، لكن هذا حقيقة ليس ظلما. الظلم حينما يطلق ينصرف إلى وضع الشيء في غير محله، هذا ليس وضعا في غير محله لأنه محله. فهمتم؟ إذن الواجب علينا أن نستعمل هذا الأسلوب، الأسلوب الذي ذكره صالح. هذا زيادة خوض، زيادة خوض في المسألة من غير حاجة، لا حاجة إليه. ماذا؟ لم أفهم سؤالك. على حق الله الضرر. نعم. بمن؟ نعم، بأي أي إنسان. أليس معناه أنه مستحق لهذا الضرر؟ كيف نقول الحاق إنسان بالضرر الذي لم يستحقه؟ من ألحق الله له ضررا أليس هو مستحقا لهذا الضرر؟ قد يكون مستحقا وقد لا يكون مستحقا. لكن يا أخي الاستحقاق هذا أصلا لا يجري فيك في الله تعالى. يعني العبد لا يستحق لا الثواب ولا العقاب، خاصة في جانب الثواب نقول لا يستحق، أما في جانب العقاب نحن نستعمل الاستحقاق. هو يستحق العذاب، يستحق العذاب، أما في جانب الثواب لا نقول يستحق ثوابه، بل ثوابه فضل من الله عليه. فأنت في حق الله، أما في حق الإنسان نقول إنسان يضرب إنسانا وهذا المضروب لا يستحق هذا الضربة، هذا واضح. فهم؟ لا، ليس هناك استحقاق، ليس هناك استحقاق بهذا المعنى، بل يجوز لله أن يفعل به سواء استحق أو لم يستحق. لكن المطيع لا يؤذبه الله بل يصيبه، العاصي يؤذبه الله جوازا ويعفو عنه أيضا جوازا، لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء. فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما. الآن انتهينا من هذه المسألة، والرؤية إن شاء الله في الدرس